بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة بالمدينة النبوية عام 33 و400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في تكملة شرح نظم لامية المنسوخ للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأول. فهذه المنظومة نحن قد ضبطناها وقرأناها أيضا سمعا وخطا، نطقا وخطا. لا طيب جدا، طيب الحمد لله. وأيضا فيما سبق في العام الماضي وزعنا نسخة منها مصورة، ليس كذلك؟ فأكثر أبنائنا الذين حضروا معنا العام أخذوا، ومع هذا سنصورها إن شاء الله تعالى هذه المرة وسنوزعها عليكم، فهي بضبطي وقلمي وقراءتي لها على شيخي وأستاذي الشيخ زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله. فأنا قد قرأتها على عدد من المشايخ وآخرهم شيخنا الشيخ زيد، وهي مبينة في المجالس كما ترونها في كل مجلس ومن حضر المجلس في القراءة، فإن شاء الله تعالى أيضا نصورها وتوزع عليكم تكون بين أيديكم. وأيضا لا يفوتني أن أذكر أن الأخ الكريم أبا همام البيضاني قد طبعها وأخبرني بأنه ضبطها على المسموع مما قرأناه عليكم، لكن نقص في طبعته بيت سقط، فلما جاء بعض أبنائي يقرأها علي قلت له هذا فيه نقص، فعدنا إلى النسخة واستلحقناه أيضا منها. فهذه النسخة أيضا المطبوعة هذه ضبطها وشكلها طيب، إلا هذا البيت فإن شاء الله تعالى من كانت عنده هذه فهذا أريح له ويضيف فقط هذا البيت، فالحمد لله هي الآن متوفرة بعد أن كانت نادرة. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللشيخ الناظم ولشيخنا الشارح وللسامعين أجمعين، آمين وإياكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن كتاب الزكاة، وبالزكاة فمن حق الحصاد عفي، وبالزكاة فمن حق عن حق الحصاد عفي، فعن حق الحصاد عفي، وقيل بل هو إياها فلا بدل. نعم. وقيل بل هي فرض وهي مرحمة، والله قد ذم قوما هم به بخلوا. نعم. ورفع إيجاب تقديم التصدق في نجوى الرسول أتى من قبل أن عملوا. نعم. ومن كتاب الصوم، ومن كتاب الصيام. نعم. في الصوم قد كان عاشورا به أمروا، وكل شهر ثلاث منه تختزلوا، وبعد ذلك صار الكل نافلة، وعن فريضتها شهر الهدى بدلوا، وكان من يشأ الإفطار أطعم مسكينا ولو قادرا للصوم يحتملوا، فأنزلت فليصمه عزمة وبقي في حق ذي كبر في جسمه نحلوا، وفرض الإمساك بعد النوم ناسخه عنهم أحل لكم، وقوله وكلوا كذا من الفجر للخيطين شارحة، صحب النبي به معناهما عقلوا، بها معناهما عقلوا. نعم. وكان يفسد صوم مصبح جنبا، وكان يفسد نعم صوم مصبح صوم جنبا، وكان يفسد صوم كان يفسد وكان يفسد صوم مصبح جنبا من ليلة من ليله ثم أمضاه ويغتسل. ونسخ حكم بإفطار لمحتجم برخصة ثم بالفعل الذي نقلوا. وقد روي في اغتياب الناس مر به فقاله وعنى أن يحبط العمل. نعم نعم نعم، ما هو موجود تضيفونه؟ أبى الله أن يتم إلا كتابه. موجود في النسخة؟ نعم، الحمد لله. إن شاء الله تعالى يجبره ما نصوره لكم من هذه النسخة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى. قوله رحمه الله تعالى: وبالزكاة فعن حق الحصاد عفي، وقيل بل هو إياها فلا بدل، وقيل بل هي فرض وهو مرحمة، والله قد ذم قوما هم به بخلوا. ورفع إيجاب تقديم التصدق في نجوى الرسول أتى من قبل أن عملوا. هذه الثلاثة الأبيات ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وأشار فيها رحمة الله تعالى عليه إلى مسألتين. المسألة الأولى نسخ إعطاء حق الحصاد يوم الحصاد. المسألة الأولى نسخ إعطاء حق الحصاد يوم الحصاد، يعني من كان له مزارع أو مزرعة فيوم الحصاد يجب عليه إعطاء حقه يوم حصاده، سيأتي بيانه. فهذا نسخ بالزكاة المفروضة على ما سيأتي معنا تبيينه. والمسألة الثانية نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حال مناجاته. فأما المسألة الأولى وهي ما يتعلق بنسخ ما يجب إعطاؤه يوم الحصاد لمستحقيه، فهذا هو الوارد في سورة الأنعام، الوارد ذكره في سورة الأنعام في قوله جل وعلا: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية التي نصت على هذا الحكم في سورة الأنعام برقم 41 ومئة، رقم الآية 41 ومئة في سورة الأنعام. وسورة الأنعام مكية، نص الله فيها هنا على وجوب إخراج شيء من الثمرة لمستحقيه عند الحصاد يوم أن تحصد، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. هل هي هذه الآية، نعني قوله وآتوا حقه يوم حصاده، هل هي محكمة أو منسوخة؟ اختلف أهل العلم فيها. فصنيع المصنف في نظمه، صنيع الناظم، يدل على أنها منسوخة، صنيع ناظم يدل على أنها منسوخة، وذلك في قوله وبالزكاة فعن حق الحصاد عفي، قدمه في النظم رحمه الله. والناسخ لهذا الحكم هو الآيات الدالة على وجوب الزكاة والأحاديث الدالة على وجوب الزكاة التي وردت، فمن ذلك قوله جل وعلا في سورة البقرة وهي مدنية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والآيات التي ورد فيها الأمر بالزكاة مما هي في معناها وسياقها. ومن الحديث أيضا ما جاء من الأحاديث الدالة على وجوب الزكاة، فمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الحديث. ومن ذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مجيء جبريل المشهور، حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. الحديث. فقد نسخت هذه النصوص كتابا وسنة آية سورة الأنعام، فإنها دالة على وجوب الزكاة في الأموال، وهذا هو الحق الواجب. وإذا كان هذا هو الحق الواجب فما عداه منسوخ، فيكون قوله جل وعلا المتقدم في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده، في الآية السابقة من سورة الأنعام منسوخا، منسوخا بهذه الأحاديث، إذ الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وآية الأنعام مكية أليس كذلك؟ فهي متقدمة. وإلى القول بالنسخ ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن علي بن أبي طالب المشهور بابن الحنفية والحسن والنخعي وطاووس وقتادة والضحاك وابن جريج، وهو مذهب جمهور العلماء. هؤلاء بعض المشاهير من صدر سلف هذه الأمة ذكرناهم، ومن عداهم لا يحصيهم إلا الله. والقول هذا هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، حيث قالوا إن الآية الآمرة بإعطاء الحصاد يوم الحصاد مكية، وآية الزكاة التي تلوناها عليكم آنفا في سورة البقرة وما شابهها كلها آيات مدنية. والزكاة فرضت في المدينة في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الحكم المتقدم في سورة الأنعام منسوخا بهذه النصوص من القرآن والسنة. والمذهب الثاني في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطائفة ممن وافقوهم، ذهبوا إلى أن الآية محكمة، أن الآية محكمة، وأنه يجب على المالك يوم الحصاد أن يعطي من حضر من المساكين والمحاويج، والفقراء يعطيهم القبضة والكف والضغث وما أشبه ذلك، يعني مثله الطبق والكرتون الصغير من التفاح، من الرمان، من التمر، من البسر ونحو ذلك، من العنب ونحو ذلك. فقالوا إن هذه الآية محكمة، فلا بد من أن يعطي يوم الحصاد شيئا عملا بهذه الآية. والمذهب الثالث ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله وقيل بل هي فرض، يعني الزكاة، وهو مرحمة، يعني العطاء يوم الحصاد. وقيل بل هي فرض، يعني إيش؟ الزكاة، وهو مرحمة. ذكر الضمير في قوله وهو إشارة إلى قوله جل وعلا وآتوا حقه، يعني حق المال، فهو مذكر، آتوا حقه مذكر، فأشار إليه هنا بالتذكير لما كان هناك مذكرا، فقال وقيل بل هي فرض، يعني الزكاة، وهو مرحمة، يعني آتوا حقه يوم حصاده، والله قد ذم قوما هم به بخلوا. فالمذهب الثالث في هذه الآية أو في المسألة مذهب طائفة من أهل العلم، ذهبوا إلى أن الآية محمولة على الندب لا على الوجوب، يعني أن الزكاة هي المقدار الذي يجب على المسلم في ماله فرضا، أما العطاء عند الحصاد يوم الحصاد فهو مرحمة مندوب إليه، وحينئذ فلا تعارض فلا نسخ. واضح؟ هذا هو. واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن في المال لحقا سوى الزكاة، المخرج عند أبي داود وغيره. فالمراد بهذا ما كان على سبيل الندب مرحمة بالفقراء والمحاويج ولا ينتظر بهم إلى أوقات الزكاة، فإعطاؤهم عند الحصاد يكون مرحمة مندوبا إليها، وفيه جبر لخواطرهم إذ يشاركون الناس في ثمارهم ويتطيبون من الجديد ويستطعمون منه فتطيب بذلك نفوسهم. والراجح عندي أن القول الأول الذي عليه الجماهير هو الأرجح في هذا، فليس قوله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده بفرض، بل الواجب المفروض على المسلم فقط في ماله هو الزكاة، وما عدا ذلك فندب. ثم قال رحمه الله تعالى ورفع إيجاب تقديم التصدق في نجوى الرسول أتى من قبل أن عملوا، هذه هي المسألة الثانية في الباب الذي معنا، كتاب الزكاة، وهي نسخ وجوب تقديم صدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد مناجاته صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما جاء في سورة المجادلة في قوله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية هي الموجبة لتقديم الصدقة بين يدي نجواك حينما تريد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبته صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية التي أوجبت هذا الحكم نسخها الآية بعدها، نسختها الآية بعدها، وهي قوله جل وعز: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فهذه الآية نسخت الآية السابقة. ومما ينبغي أن يذكر هنا من طريف القول وتحفه أن هذه الآية نسخت قبل العمل بها، قبل العمل بها، فلك أن تحجي به وتلغز فتقول: ما الحكم الذي أنزل ثم نسخ قبل أن يعمل به؟ هذه هي الآية التي نزلت ثم نسخت قبل أن يعمل بها، ولذلك أشار إليه الناظم بآخر كلمة في البيت، قال: ورفع إيجاب تقديم التصدق في نجوى الرسول أتى من قبل أن عملوا، يعني لم يعملوا بها، لما يعمل بها نسخت. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن المسلمين أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل حتى شقوا عليه. هذا قول من؟ قول ابن عباس. هذا جامع يفسر لك الآيتين بكلمات موجزات. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن المسلمين أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم المسائل حتى شقوا عليه، فأراد الله عز وجل أن يخفف عن نبيه، فأراد الله عز وجل أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما قال ذلك، يعني لما قال آمرا بتقديم الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عند المناجاة، فلما قال ذلك يقول رضي الله عنهما: ظن كثير من الناس، الدعوة فيها تصدق، فيها مال يعطى، ما هي بلاش، لا بد أن تحسب حسابك، نعم، فظن كثير من الناس وكفوا. فحصل المراد ولا لا؟ ما هو المراد؟ التخفيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة السؤالات، التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة السؤالات فكفوا، لأنه ما كل أحد يجد ما يتقدم به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فخففوا في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكفوا عن المسألة، فأنزل الله بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ قال رضي الله عنه: فوسع الله عليهم ولم يضيق. ما هو التوسيع هنا؟ ها لو سأل سائل ما التوسيع هنا؟ نعم. لا نعم قم. نعم نصف الآية، لكن كيف حصل التخفيف رفعت المشقة؟ نعم لا المشقة هنا نختصر الوقت عليكم. نعم نختم بك. هات أنا ما أسمع. ما أسمع. لا أنت قاربت لكن تحتاج لعكس المسألة. المشقة هنا أن الإنسان يحتاج إلى السؤال، يحتاج إلى الحكم، إلى بيان الحكم. فإذا كان ما معه الذي يقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم يبقى، والحكم محتاج هو إليه، فيكون عليه حينئذ الحرج والمشقة. فرفع الله ذلك وجعل الباب مفتوحا للسؤال بدون نجوى، لكن نبههم بهذا ألا يكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشقوا عليه، فلا يسألوا إلا بما فيما لهم حاجة إليه. فلما رأى الله جل وعلا منهم ذلك وسع عنهم عليهم ورفع عنهم هذا الضيق. وقد خرج الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وحسنه، وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى في مسنده، وابن جرير الطبري في تفسيره، وابن المنذر وابن مردوية، والنحاس في الناسخ والمنسوخ، عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما ترى دينارا؟ يقول لعلي رضي الله عنه: قلت لا يطيقونه. قال: نصف دينار، صلوات الله وسلامه عليه. قال علي: قلت لا يطيقونه. قال صلى الله عليه وسلم له: فكم؟ قلت شعيرة، يعني ما يزن شعيرة من ذهب أو فضة، ولا شعيرة واحدة لا، وإنما المقصود به هذا. قال عليه الصلاة والسلام: إنك لزهيد، يعني قليل ما شاء الله قنوع. فأنزل الله جل وعز: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فبها خفف الله عن هذه الأمة، يقول علي رضي الله عنه. وخرج أيضا عبد الرزاق في مصنفه، وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية في تفاسيرهم، عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردوية، عنه رضي الله عنه قال: ما عمل به غيري، يعني هذا الحكم، حتى نسخت وما كانت إلا ساعة، يعني آية النجوى، يقول علي رضي الله عنه. وخرج أيضا إسحاق بن راهوية وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية في تفاسيرهم، والحاكم في المستدرك وصححه، عنه رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه قال: إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد قبلي ولا بعدي، آية النجوى، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم، كان عندي دينار فبعته، يعني صرفته، يعني صرفته، كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم، فكنت كلما ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما، ثم نسخت ولم يعمل بها أحد. وعلى كل حال هذه الآية كما قلنا من اللطيف والطريف فيها أنها من الأحكام التي نزلت ونسخت ولم يعمل بها، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا نحن هذه الأمة، حيث سبحانه وتعالى شرع الدين ويسره علينا فنقلت الأحكام إلينا، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ما يعن. بعد ذلك ننتقل إلى كتاب الصيام، والصيام فيه عدة مسائل. المسألة الأولى ما يتعلق بفرضه، في أول الأمر. والمسألة الثانية فيما يتعلق بمن يصوم. والمسألة الثالثة في بيان وقته. والمسألة الرابعة صوم من أصبح جنبا ولم يغتسل. والمسألة الخامسة الحجامة للصائم. والسادسة اغتياب الصائم، غيبة الصائم. وهذه التي أشار إليها الناظم رحمه الله في هذه الأبيات. فأما الصيام فكلكم تعرفون تعريفه، وهو الإمساك بنية عن جميع المفطرات من الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، تعبدا لله تبارك وتعالى. فهو إذن إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص على صفة مخصوصة. قال رحمه الله: في الصوم قد كان عاشورا به أمروا، وكل شهر ثلاث منه تختزل، وبعد ذلك صار الكل نافلة، وعن فريضتها شهر الهدى بدل. الناظم رحمه الله تعالى يشير هنا إلى المسألة الأولى، وهي ما رواها البخاري رحمه الله تعالى، أو ما روى دليلها الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وجاء أيضا في الصحيحين عنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه الجاهلية، قريش في الجاهلية تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في مكة، فلما قدم صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فهذان الحديثان صريحان في أن عاشورا كان صومه في أول الأمر مفروضا. والأحاديث في هذا في بعضها جاء ما يدل كما سمعتم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة، أليس كذلك؟ ومشهور عند أكثر الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء فين؟ في المدينة، لما قدم ووجد يهود يصومونه فصامه وأمر بصيامه، حينما قال: أنا أولى بموسى منكم. فالحق أن الصيام لعاشوراء كان معروفا قبل أن عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة، ويدل عليه حديث عائشة. وقد جاء في ذكر سبب صيام قريش له أنها عملت جرما فسألت عن تكفيره، فقيل لهم صوموا يوم عاشوراء فصاموه. وقد وردت أحاديث فيه في مسند الإمام أحمد وغيره أن هذا اليوم هو اليوم الذي نجى الله فيه نوحا وقومه، فاستوت فيه السفينة على الجودي، وإسناده حسن. فحصل من أولئك الصوم شكرا لله جل وعز، وحصل من موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الصيام له ومن معه أيضا شكرا لله جل وعلا على أن أهلك عدوهم وأغرقه ونجاهم هم من الغرق. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فأوحى الله إليه بما تعلمون فنجاه الله وأغرق قومه، قوم فرعون، نجاه ومن آمن معه وأغرق فرعون ومن كفر معه من جنده. فهو نعمة من الله جل وعز على هذين النبيين، نجى الله فيه نوحا ومن آمن به من أصحاب السفينة، ونجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه، وأهلك عدوهم وأهلك قوم نوح، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجد يهود بالمدينة يصومونه، فسألهم عليه الصلاة والسلام. أما صيامه فقد كان معروفا عنده قبل، كانت قريش تصوم. فسألهم فقط عن الحكمة لماذا، فقالوا إن هذا اليوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأغرق فيه فرعون ومن معه. فقال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الأول، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ قدم صلى الله عليه وسلم المدينة في السنة الأولى من الهجرة في ربيع الأول، وقد مضى منها من السنة الهجرية شهران، محرم وصفر، فمضى من السنة شهران. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ربيع الأول. إذن فهذا الذي حصل من يهود متى؟ في المحرم من السنة الثانية من الهجرة، في المحرم، لأن صيام عاشوراء هو العاشر من شهر الله المحرم، أليس كذلك؟ هذا كان في السنة الثانية من الهجرة، إذ لما رأى يهود يصومونه ما كان ذلك ممكنا إلا في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد 10 أشهر. فمن قال في السنة الأولى من قدمته صدق، لأنه لما تتم له سنة، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذا هو الوجه حفظكم الله. من قال في السنة الأولى صح، فإنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الأول، وحتى يأتي ربيع الأول تكون تمت له سنة، لكنه هنا جاء المحرم فبقي من السنة كم؟ شهران، أليس كذلك؟ إذن فهو في سنته الأولى لما يكملها بعد، لأن السنة العاشرة تمت بربيع الأول، وهي التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضه في مثل يوم مولده، على الخلاف في مولده صلى الله عليه وسلم، والذي عليه الأكثر والأشهر أنه في 12 من ربيع الأول. فالشاهد يكون عليه الصلاة والسلام أمر بصومه كم؟ مرة واحدة. السنة الثانية من الهجرة هو بدأ به، أمر به في آخر السنة التي قدم فيها، أنه قدم في ربيع ولما تكمل عليه إلى ربيع القادم. فالمحرم يكون هو الشهر، يكون الشهر الحادي عشر أو آخر العاشر، ثم صفر ويأتي ربيع، وهو في 12 ربيع قدم. فالشاهد هذا منه صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوقت، ثم بعد ذلك صفر وربيع وربيع وجمادى الأول وجمادى الثاني، ثم رجب، ثم شعبان، ثم بعد ذلك جاء الصيام ففرض، إذ فرض الصيام على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، وكانت فيها وقعة بدر الكبرى، أليس كذلك؟ فهنا فرض الصيام، فلم يصم أو لم يفرض صوم عاشوراء على المسلمين إلا مرة واحدة، ثم بعدها في السنة الثانية نزل فرض صيام شهر رمضان، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، ونسخ صوم شهر صوم يوم عاشوراء، صوم يوم عاشوراء نسخ بصيام رمضان. وذلك بقي بعده سنة مندوبا إليها كما ذكر أهل العلم، من شاء بعد ذلك صام ومن شاء أفطر لا يجب عليه، ولكن صومه فيه الأجر العظيم. ومسألة فرض صوم يوم عاشوراء تعرفونه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من كان أكل أن يمسك، ومن لم يأكل أن يصوم ذلك اليوم، فهذا ظاهر في الأمر بالفرض وبالإيجاب، نسخ بعد ذلك بأمر الله تبارك وتعالى لنا بالصيام، وهو قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فقوله فليصم هذا هو العزمة، هذا هو الفرض. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فكان بعد ذلك من شاء صام ومن شاء أفطر. أما صيام 3 أيام من كل شهر فالناظم رحمه الله تعالى ذهب إلى أنها كانت مفروضة، ثم نسخت بالصوم، بدليل قوله رحمه الله: وبعد ذلك صار الكل نافلة، يعني صيام يوم عاشوراء وصيام 3 أيام من كل شهر. وقد جاء في ذلك من الأدلة في صيام 3 أيام من كل شهر ما جاء في صحيح البخاري في باب صيام البيض: 13 و14 و15. فإنه قد خرج من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وقد ذهب الناظم إلى هذا تبعا للحازم ومن وافق من العلم الذين قالوا بالنسخ، حيث ذكر الحازم رحمه الله تعالى في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار شيئا من ذلك في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم للناس بصيام 3 أيام من كل شهر، ونسخ ذلك برمضان. حيث ساق تحته حديثا من طريق أبي داود وأبو داود ساقه رحمه الله من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام 3 أيام ثم أنزل الله عز وجل رمضان وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديدا فكان هكذا يقول ابن أبي ليلى حدثه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الصيام عليهم شديدا فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله الأمر بصيام 3 أيام فلما جاء الصيام كان من شاء صام ومن لم يشأ أطعم مسكينا يعني شهر كثير لكن 3 أيام مقدور عليها وأما الصيام فخيروا فيه فكان من شاء صام ومن شاء لم يصم وأطعم عن كل يوم مسكينا فنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم فأوجب الله تبارك وتعالى بها الصوم فنسخت هذه الأحاديث مع الآية صيام 3 أيام وأما حديث أبي هريرة فحقيقة لا يفهم منه وجوب الصيام 3 أيام وإنما ظاهره الندب حيث قال أوصاني فهو وصية على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب فلا ينتهض هذا الدليل الذي ذكروه على الاستدلال أو للاستدلال به على وجوب صيام 3 أيام فخفف الله فنسخ الله تبارك وتعالى ذلك بصوم شهر رمضان فنسخ صيام 3 أيام من كل شهر كما نسخ صيام يوم عاشوراء ولذلك قال الناظم وعن فريضتها يعني 3 أيام شهر الهدى بدل هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه إيش هدى للناس فهذا هو شهر الهدى الذي نزلت فيه الهداية للناس بالقرآن الكريم فأشار الناظم إلى الآية ببعض كلماتها فقال رحمه الله وعن فريضتها يعني صيام 3 أيام شهر الهدى بدل يعني شهر الصيام وكان من يشأ الإفطار أطعم مسكينا ولو قادرا للصوم يحتمل فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا وهذا فيه حديث ابن عباس الذي أشار إليه الناظم هنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله تبارك وتعالى لما فرض الصوم خيرهم في أول الأمر فكان من شاء صام وكان الرجل القوي يصبح صائما ويريد الإفطار فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا حتى أنزل الله تبارك وتعالى وهو في الصحيح حتى أنزل الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فهذا ناسخ للتخيير إذ فرض الصيام في أول الأمر هكذا ثم بعد ذلك نسخه الله جل وعلا بقوله جل وعز فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقوله رحمه الله تعالى فأنزلت فليصمه عزمة وبقي في حق ذي كبر في جسمه نحل. وهذا على القول الآخر عن ابن عباس، فإن ابن عباس ذهب إلى أن الآية ليست منسوخة وأنها محكمة وأنها باقية في حق الكبير الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة المسنان يعجزان عن الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا ولا نسخ في ذلك. والجمهور على أنها نسخت، وهذا هو الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى وهذه المسألة الثالثة أو الرابعة، وفرض الإمساك بعد النوم ناسخه عنهم أحل لكم وقوله فكلوا. هذه المسألة فيها إشارة إلى كيفية الصيام في أول الأمر، هذه المسألة فيها إشارة إلى كيفية الصوم في أول الأمر، أول ما فرض، كيف كان الصيام أول ما فرض. الصائم ليس عنده وقت يأكل فيه ويشرب ويجامع أهله ويأخذ ما أبيح له من المفطرات إلا ما بين المغرب إلى العتمة، إلى أن يصلي العشاء، إلى أن يصلي العشاء. فإذا صلى العشاء وجب الإمساك، هكذا كان الصيام في أول فرضه، أول ما فرض صوم شهر رمضان كانت فرصة الإفطار قصيرة جدا، يفطرون إذا غربت الشمس ثم يأكلون ويشربون ويتمتعون بما أباح الله لهم حتى يصلوا العتمة يعني العشاء. فإذا صلوا العشاء حرم عليهم الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات إلى يوم غد غروب الشمس. وهذا كثير ولا لا؟ كثير، فيه مشقة. هذا قد جاء به حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المخرج عند أبي داود في سننه، وجاء أيضا فيه حديث صرمة بن قيس رضي الله تعالى عنه المخرج عند أبي داود في سننه، واختلف السبب فيهما وسنذكرهما إن شاء الله. الشاهد أن المحدود فقط للأكل والشرب يباح لك فيه ما بعد غروب الشمس إلى أن تصلي العشاء العتمة، فسواء صليتها في أول وقتها حرم عليك، صليتها في آخر وقتها حرم عليك، وحتى لو قلت بآخر الوقت وهو إيش؟ الثلث الأول. وبالغروب مغرب قد دخل ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة وهو أول وقت العشاء، أول وقت العشاء. وفي اختيار النقل تأخيرها لثلث ليل وإلى نصف، وكل في الصحيح نقل. فلو قيل إلى نصف الليل فمعناه نصف الليل صيام الباقي، أليس كذلك؟ هذا على أعلى تقدير، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أقصر وأقصر، وهي ما إذا أفطرت، تمام، أفطرت المغرب ثم أخذتك عينك واستيقظت قبل العشاء بنصف ساعة، لا يجوز لك أيضا الأكل ولا الشرب ولا الجماع. فعندنا كم سببان، السبب الأول هو أداء صلاة العشاء، السبب الثاني أن تنام ولو قبل العشاء، واضح؟ فمن صلى العشاء أو نام قبل العشاء واستيقظ قبل العشاء أيضا فإنه يحرم عليه بمجرد النوم. أما الأول ففيه حديث عبد الله بن عباس المخرج في سنن أبي داود وغيره، قال لما أنزل الله تبارك وتعالى شهر رمضان الآية قال اختان رجل نفسه وجامع أهله ولم يفطر فأصبح صائما. إذا كان جامع أهله بعد العشاء، يكون الجماع هذا في وقت الجواز ولا في وقت الحرمة؟ أجيبوا، في وقت الحرمة. خلاص الآن وقف الأكل والشرب والجماع بعد العتمة بعد صلاة العشاء، هذا صلى العشاء وجامع أهله، اختان نفسه وأصبح صائما ولم يفطر، فأنزل الله جل وعلا الرخصة لذلك. وجاء أيضا في حديث صرمة ابن قيس أنه كانت له مزرعة يعمل فيها، فذهب وهو صائم، فلما جاء قبيل الغروب سأل أهله هل عندكم من شيء؟ قالت لا، ولكني أذهب أطلب لك، يعني مع الجيران. الله أكبر، كيف كان حالهم؟ تغرب الشمس ولا فطور عندهم، ما يذهبون إلى بندة ولا إلى هيبر بندة ولا إلى بن داود، ويعبؤون البيوت بما لا يستطيعون أكله هم والجيوش معهم، فيخرج رمضان وتنتهي مدة هذه المطعومات المخزنة. انظروا كيف كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وحينئذ تتصور كيف فطورهم. مذقة لبن كما قالت عائشة رضي الله عنها، حبة تمر، شربة ماء ويمشي. نحن ما شاء الله نريد أن نأكل الصماط كله قبل أن نذهب للمسجد، فإذا قمت إلى المسجد يا الله أحد يدفك دفا إليه. الشاهد، جاء صرمة رضي الله تعالى عنه فقالت له زوجه ما سمعتم رضي الله عنها، فذهبت فعادت إليه بعد الغروب وقد نام، فقالت خيبة لك، يعني خبت، معناه حرم عليك الأكل. فاستيقظ وواصل بقية ليله صائما، فلما كان من الغد ذهب إلى مزرعته، فلما انتصف النهار غشي عليه، صارت مشقة ولا لا؟ نعم. فأنزل الله سبحانه وتعالى الرخصة، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا سبحانه وتعالى، فنحن ضعفاء لا نقوى على هذا النحو من الصوم. أنزل الله الرخصة في قوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، يعني النساء، وابتغوا ما كتب الله لكم مما أباحه الله، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط، نعم، من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، الآية. فنسخ هذا النحو من الصوم، وبقي الصيام المعروف الذي عليه المسلمون اليوم، وهو أن وقت الصيام يكون من دخول الفجر الثاني، الفجر الصادق، حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس حل الإفطار، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، جاء عند أبي عوانة فقد حل الإفطار. فرحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة واسعة لا يحصيها أحد، فنسخ الصوم الأول على النحو الأول وبقي الصوم على هذا النحو. فهذه هي المسألة التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى بقوله وفرض الإمساك بعد النوم، أشار به إلى حديث من؟ إلى حديث صرمة ابن قيس رضي الله تعالى عنه. وفرض الإمساك بعد النوم ناسخه عنه أحل لكم، وقوله وكلوا، وكلوا واشربوا، كذا من الفجر للخيطين شارحة صحب النبي بها معناهما عقل، يشير بذلك إلى حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، حيث لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض عمد إلى عقالين، أحدهما أبيض والآخر أسود، فجعلهما تحت وسادته وصار يأكل ويشرب وينظر إليهما حتى تبين له هذا من هذا، فأمسك، ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن وسادك لعريض. وفي رواية: يا عريض القفا. وقوله يا عريض القفا ليست سبا كما فهم بعض من قل علمه من لغة العرب، ليست سبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مداعبة لعدي بن حاتم رضي الله عنه، فمعناه: إن قفاك لعريض، مثل إن وسادك لعريض، قفاك عريض الذي تنام عليه ما دام يغطي الليل والنهار. قال: إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. وما سبه عليه الصلاة والسلام، وإنما داعبه بقوله يا عريض القفا. نعم، وليس المراد بهذا السب منه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا كان معروفا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فقط أيضا من فعل عدي بن حاتم، بل قد صح عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شاء منكم أن يراجعه فليراجعه في الفتح، فإنه قد ذكر آثارا في هذا عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المسألة الأخرى في هذا الباب. نسخ الله جل وعلا الصوم الذي كان على الصورة الأولى في أول فرض بالصوم على هذه الصورة التي نحن عليها إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المسألة الأخرى قوله رحمه الله تعالى: وكان يفسد صوم مصبح جنبا، هكذا ينطق إشباع ها شيخ يعقوب، وكان يفسد صوم مصبح جنبا من ليله ثم أمضاه ويغتسل. فقوله وكان يفسد صوم مصبح جنبا، ذكر الحازمي رحمه الله تعالى في الاعتبار اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الباب، وأصل المسألة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد أشار البخاري رحمه الله تعالى إلى ذلك في صحيحه في كتاب الصيام. فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يفتي ويقول: من أدركه الفجر وهو جنب فلا يصم ذلك اليوم. وجاء عنه: فليفطر ذلك اليوم. وقد جاء في سنن أبي داود رضي الله تعالى عنه، وأصله في الصحيحين من حديث أمي المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنهما. ففي أبي داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني يدركني الفجر وأنا جنب وأنا أريد أن أصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا يدركني الصبح وأنا جنب فأغتسل وأصوم. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وفي لفظ: وأعلم بما أتبع. يعني الأمر ليس خاصا بي كما فهمت، فافعل ما فعلت. وقد جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما يدل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب فيغتسل ويصوم. وجاء ذلك عن ميمونة، وقد قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنب من جماع غير احتلام. وفي لفظ عنها قالت: وهو جنب مني فيغتسل ويصوم. فهذا أصل المسألة. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنكرت عليه عائشة رضي الله عنها، ولما كثر الكلام جاء منه رضي الله تعالى عنه الإفصاح بالسبب الذي جعله يقول هذا ويفتي به، وهو ما خرجه النسائي في الكبرى وغيره، حيث قال: ما أنا قلت من أدركه للصبح وهو جنب فلا يصم ذلك اليوم، محمد ورب الكعبة قاله. فأسنده إلى ما؟ أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح الحديث إيش؟ مرفوعا. فحينئذ يأتينا النسخ من قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم هناك. وإلا فالأصل مقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فتوى أبي هريرة. واضح معشر الأبناء؟ هذا هو. إذن ففتوى أبي هريرة وقصة أبي هريرة التي ذكرناها إنما ذكرناها لنصل إلى المستند الذي بنى عليه. فكان أبو هريرة يفتي بذلك، فأنكرت عليه عائشة رضي الله تعالى عنه، ولما كثر عليه الإنكار قال: ما أنا قلت من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم ذلك اليوم، محمد ورب الكعبة قاله. فأصبح الحديث إيش؟ مرفوعا. وقد جاء عند النسائي في الكبرى أن الذي حدثه بذلك أسامة ابن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وشخص آخر نسيته أنا الآن حدثاه عن، والفضل بن العباس، الحمد لله على فضله إذ ذكرنا الفضل. نعم، الفضل بن العباس حدثاه بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسامة ابن زيد واحد، والثاني الفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنهم جميعا حدثاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم ذلك اليوم. فكان يفتي بهذا، فلعله رضي الله تعالى عنه لم يعلم ذلك الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، فكان يفتي بهذا. فلما أكثر عليه في الإنكار أراد أن يدعم فتواه أنه ما قالها اجتهادا منه، وإنما قالها استنادا إلى دليل مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا. الشاهد أنكرت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء أيضا ذلك من حديث أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، حيث أخبرنا بهذا وهن أدرى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قولهن مقدم على قول غيرهن في هذا الباب، لأنهن ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة فهم أعرف. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، حديث أبي داود صريح في النسخ، صريح في هذا، حيث قال للرجل صلوات الله وسلامه عليه: وأنا يدركني الصبح وأنا جنب فأغتسل وأصوم. فلما فهم الخصوصية فقال: إنك لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينفي احتمال إيش؟ الخصوصية. فإذا هذا هو الناسخ، حديث أبي هريرة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأم المؤمنين أيضا ميمونة، وما كان في معناهما من حديث أبي داود رضي الله تعالى عنه ورحمة الله عليه ناسخ لما أشار إليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي أشار إليه الناظم بقوله: وكان يفسد صوم مصبح جنبا، من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم ذلك اليوم. واضح؟ نعم. ثم من ليله ثم أمضاه ويغتسل. إذا أصبح جنبا من جنابة في الليل وأدركه الصبح ولم يغتسل فإنه يصبح جنبا، هذا نسخ. فالحمد لله تبارك وتعالى على فضله ورحمته وإحسانه جل وعز. ومن الأدلة الناسخة له أيضا ما تقدم في قوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فالآن خفف، نعم هذه الآية ناسخة أيضا، لأن الله جل وعلا يقول: فكلوا وكلوا واشربوا إيش؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فأجاز الله جل وعلا وأباح لنا الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر الثاني. المسألة قبل الأخيرة وهي قوله رحمه الله: ونسخ حكم بإفطار لمحتجم، ونسخ حكم بإفطار لمحتجم برخصة ثم بالفعل الذي نقلوا. هذا الحديث، هذا البيت يشير فيه الناظم إلى مسألة الحجاب للصائم، وهذه المسألة من معترك الأنظار، ولا يزال الحديث فيها إلى يومنا هذا طويل الذيول. فالصائم إذا احتجم وهو صائم هل يفسد صومه أو لا يفسد صومه؟ قولان لأهل العلم في المسألة، وقد جاءت الأحاديث في ذلك. ومن أشهر الأحاديث في القول بأنه لا يفسد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، خرجه البخاري في الصحيح. احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، هذا حال وهذا حال. الصيام معروف، لكن في الإحرام ما علاقة الحجامة بالإحرام؟ لأن المحرم قد يحتاج إلى إزالة الشعر من موضع الحجامة، لا سيما لو كان في الرأس، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فهذا احتجم وهو محرم، نعم علاقته بالإحرام من هذا الباب. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فيحرم على المحرم أن يأخذ شعر رأسه حتى يتحلل. لكن إن مرض فجاءه داع إلى الحجامة في رأسه مثلا، أو في ساقه أو في ذراعه وكان كثيف الشعر، ويحتاج صاحب الحجامة إلى إزالة شيء من الشعر بقدر الدرهم ليضع القرون محل الحجامة، هذا علاقته بالإحرام. الشاهد أن أشهر ما ورد في هذا حديث ابن عباس الذي سمعته وهو في البخاري، وهو عند أيضا الإمام أبي داود في سننه رحمهم الله جميعا. ومن الأحاديث الدالة على المنع للصائم من الحجامة حديثا شداد بن أوس وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كل واحد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بلفظ: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. فالآن هنا عندنا في البخاري وهو في أبي داود حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، أخرجه أبو داود في كتاب الصيام، وأخرجه أيضا في كتاب الحج احتجم وهو محرم، فرقه عند البخاري وهو محرم وهو صائم وهو محرم. فالشاهد اختلف العلماء، فمنهم من ذهب إلى القول بنسخ الحظر للحجامة عن الصائم، وقالوا إنها منسوخة، فقالوا يجوز للصائم أن يحتجم، وأخذوا بحديث من؟ أخذوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سمعته، وبأحاديث أخر في الباب. وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو قول الجماهير رحمهم الله تعالى، أن الحجامة منسوخة، النهي عن الحجامة في حق الصائم منسوخ، فذهبوا إلى ذلك وقالوا بجواز الحجامة للصائم. وانفرد أحمد رحمه الله تعالى من الأئمة الأربعة، انفرد أحمد فقال بإفطار الصائم بالحجامة، وهو من المفردات، حيث الثلاثة في جانب وهو في جانب، ولهذا نظمه صاحب المفردات المقدسي رحمه الله في مذهب أحمد، فقال قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم. فمذهب الإمام أحمد، وهو قول إسحاق بن راهوية وابن المنذر وطائفة من علماء الحديث، أن الحجامة تفطر الصائم، فالجماهير ذهبوا إلى أن الحجامة، النهي عن الحجامة للصائم منسوخ، وهو اختيار الناظم، حيث قال ونسخ حكم بإفطار لمحتجم، يعني المشار إليه في حديث ثوبان والمشار إليه في حديث من؟ شداد بن أوس، أفطر الحاجم والمحجوم برخصة، يعني حديث ابن عباس، هذا هو الناسخ. ثم بالفعل الذي نقلوا، يعني ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الحجامة للصائم إبقاء على أصحابه، يعني رأفة بهم لئلا يضعفوا. وهذا هنا الذي أشار إليه الناظم بهذه الكلمة قد وضحه في سبله، في السبل السوية، حيث قال رحمه الله تعالى وفي الحجامة اختلاف، والأصح جوازها إلا لذي ضعف وضح، إذ صح أن آخر النقلين ترخيصه فيها بغير مين. هذا كلامه في سبله، وهذا كلامه في لاميته، فهو هنا مختصر جدا وهناك موضح جدا. فالشاهد الناظم يميل إلى مذهب الجمهور في أن النهي عن الحجامة الوارد في حديث شداد والوارد في حديث ثوبان وغيرهما، قد صح عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو ستة، هذا منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبحديث عنهما وبحديث أنس رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنها إبقاء على أصحابه أو إشفاقا على أصحابه. وعلى كل حال المسألة هذه محل خلاف، وحتى القول بالنسخ يحتاج إلى التدقيق في معرفة التاريخ، في أن هذا الذي جاء من حديث ابن عباس هو المتأخر، أو ما جاء في حديث شداد وثوبان رضي الله عنهم جميعا هو المتأخر. وفي الحقيقة في نفس محدثكم من الحجامة حتى الآن شيء كثير، والخلاف فيها كما قال شيخنا ووالدنا وأستاذنا شيخ الإسلام في هذا الزمن شيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى في فتاواه، يقول الخلاف فيها قوي، ثم رجح هو أنها تفطر الصائم، فأشار إلى قوة الخلاف وإلى اختياره. وأما أنا فمتوقف في ذلك كله، لم يظهر لي القطع بالنسخ لا بهذا ولا بهذا، والعلم عند الله، وأسأل الله جل وعلا أن يفتح علي وعليكم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.

هو السنة والتمسك بها. وأعظم سبب للفرقة والاختلاف هو البدعة والاتباع لها، نسأل الله العافية والسلامة. والضابط في هذا: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا قبل أن ننصرف، هذا جاءنا تنبيه من أخينا القائم على موقع ميراث الأنبياء الأستاذ خالد بن محمد باقيس جزاه الله خيرا، ينبه بأن المتن المشكول من لامية المنسوخ على نسخة هذه يوجد على موقع ميراث الأنبياء وكذلك جميع متون الدورة. ومع هذا نقول جزاه الله خيرا، ولكن الذي ليس عنده من هذه الأجهزة فنحن إن شاء الله تعالى سنصور المتن مرة أخرى مشكولا وسنوزعه إن شاء الله تعالى عليكم في هذه الدورة، فخذوه، من شاء أن يأخذه من الموقع ومن شاء أن يأخذه من هنا، فزيادة الخير خير إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.